1129. اقرأ ابو عمر. لا يجيزون يعني لا يجيزون على الجريح، وهذا يعني أنهم يعاملون الجرحى في القتال بين المسلمين وإن كان منهم الباغي، وإن كان منهم الباغي فإنهم لا يعاملونهم معاملة الكفار أو من ارتكبوا ما يوجب الردة، بل يعاملونهم معاملة المسلمين وإن قاتلوهم. فهذه الأحكام لا تكون إلا للمسلمين، لا يجهز على الجريح ولا يطلب المولي أو المولي، المولي كلها صحيحة، ولا يسلبون القتيل، هذا كله من أحكام المسلمين. نعم. يعني بذلك أنهم قد أحيانا يتركون الصلاة على بعض المسلمين لا لأنهم يرون أن الصلاة عليه إثم، لكن لأنهم يرون أو يقدرون في عدم الصلاة عليه مصلحة، كبعض أهل البدع. قد ثبت أن بعض السلف لا يتبعون جنائز بعض المبتدعة من المسلمين ولا يصلون عليهم، وذلك لتنبيه الأمة على أنهم ماتوا على بدعة والتحذير من بدعتهم. وسبق الكلام على أن بعض السلف في دروس ماضية تركوا الصلاة على بعض الصالحين والعباد والعلماء ممن قالوا بالإرجاء أو قالوا بالقدر، لا لأنهم يرون أنهم لا يستحقون الصلاة أو أن الصلاة عليهم إثم، ولا لأنهم يرون أنهم خرجوا عن الملة، بل لأنهم يرون أن في ترك الصلاة عليهم مصلحة ودفع مفسدة، ليتنبه الناس إلى أنهم أهل بدعة، وأن هذا نوع من استكمال الهجر. نعم. Thank you. طبعا المقحمات يعني الكبائر، الكبائر العظيمة. نعم. قول الزهري وهو أنه قال لعبد الملك بن مروان حينما قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة والزنا وانسرق، قال الزهري أين تذهب يا أمير المؤمنين، هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض. كان الزهري يرى أن ذلك يعني أن من ترك الفرائض العظام فإنه يستثنى من هذا الأصل، وهذا اجتهاد قال به كثير من أهل العلم، وقالوا بأن للإسلام لوازم وأنه وجدت فيه شرائع وأوامر ونواهي، فما كان فيها من قبيل ما كان منها من قبيل الفرائض كأركان الإسلام وأركان الإيمان فإنه يتعدى كونه كبائر، بمعنى أن اقتحامها ومخالفتها كفر، ويبقى الحديث باقي محكم حديث وإن زنى وانسرق في مسألة ارتكاب الكبائر فقط، لا في مسألة ترك الفرائض وارتكاب الكفريات المخرجة من الملة. فهذا توجيه سليم صحيح نحتاجه عند التقعيد، لكن لا يعارض الأصل، وهو أن الكبائر لا شك أنها تحت أن أصحابها مفتوحة لهم أبواب التوبة، وأن من مات منهم لم يتوب تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه يدخل أيضا أو تشمله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين. هذه القواعد لا يعارضها قول الزهري، قول الزهري أشبه بتقرير المنهج العام الذي يقول فيه هو وأئمة السلف وسائر العلماء إلى اليوم من أهل السنة، أن مسألة غفران الكبائر لا تدخل فيها ما هو فوق الكبائر، إما ترك الفرائض التي هي أركان الإسلام وأركان الإيمان والإخلال بها، وإما ارتكاب ما هو أكبر من أن يكون كبائر كالمكفرات التي توجب الردة، وهناك كثير من الأعمال عند السلف توجب الردة وتوجب الكفر المخرج من الملة، حتى ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه لا بد من استثنائها بالنصوص الأخرى. وكما تعلمون القاعدة التي لا بد منها أنه لا بد من الجمع بين النصوص، فالنصوص العامة تخصص بمخصصاتها، تخصص بمخصصاتها، وإلا فمن البدهي أنه من الممكن أن يكون أن يقول كثير ممن يشركون بالله عز وجل أن يقولوا بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم ما قاموا بلوازم وشروط لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلى هذا كلام الزهري يرجع إلى التقعيد، وهو أمر يجب أن يستصحى، وهذا التقعيد يخصنا منه هنا في هذه المسألة، أن ارتكاب الكبائر أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، وأن هذا لا يدخل فيه من أخل بالفرائض التي هي أركان الإيمان وأركان الإسلام، ولا يدخل فيه من ارتكب الأمور الموجبة للردة والخروج من الملة. وموجب نصوص أخرى سيذكر الشيخ منها نماذج فيما بعد. نعم. مثل هذا الحديث لابد أن يحمل على نصوص أخرى، لأن هذا الحديث جمع الأمور التي تخرج من الملة والأمور التي لا تخرج. أما التي لا تخرج من الملة فالإشراك، فلا شك أن الإشراك لا يدخل فيما ورد في آخر الحديث، لأنه مستثنى بنصوص أخرى بالقرآن والسنة. فالشرك لا يغفر لصاحبه إذا مات على شرك. ويبقى قوله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله في الدنيا فأمره إلى الله، هذا استثنى منه الشرك بالله عز وجل، الشرك الصريح، الشرك الصريح. لكن نظرا لأن النص هنا والحديث يدخل فيه الشرك بعامة، فربما يكون جزء من الشرك وهو الشرك الأصغر داخل في هذه الكبائر وداخل في المغفرة في المشيئة، والشرك الأكبر منه مستثنى بالنصوص الأخرى بالقرآن والسنة كما هو معروف. فدائما النصوص التي ترد في هذا التفصيل تعرض على النصوص الأخرى اللي هي قواعد للشرع. وهذا الأمر حقيقة وإن كان بدهي عند أمثالكم، لكن لا بد من التركيز عليه والتنبيه عليه الآن، لأن الناس اختلطت عليهم المناهج وتركوا مسالك الأئمة الكبار، مسالك أئمة الدين في تقرير الدين وبيانه، وهو ما يتعلق برد النصوص بعضها إلى بعض وبتصنيف النصوص ما بين قواعد وجزيئات، فالجزيئات ترد إلى القواعد، وأن العمومات دائما لا تعني بالضرورة ألا يستثنى منها شيء. فمثل هذا الحديث فيه عمومات، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخره أن هناك من هذه الذنوب ما لا ما يكون تحت مشيئة الله. طبعا لا يدخل فيه الشرك الأكبر بالنصوص الأخرى. فأقول هذه المناهج هي رد النصوص بعضها إلى بعض، ردها إلى قواعدها، ويعني الوسطية في في في الأحكام، يعني عدم الجنوح إلى الوعيد وعدم الجنوح إلى الوعد، ورد النصوص بعضها إلى بعض، تفسير بعضها ببعض، منها العام ومنها الخاص ومنها المطلق ومنها المقيد ومنها الناسخ ومنها المنسوخ، ومنها ما هو قاعدة ومنها ما هو فرع. هذه كلها لا بد من اعتبارها عند الحكم على الأشياء والأشخاص والأمور والأحداث. هذا مما جهله كثير من الناس ونحن نراه من خلال هذه النصوص. فالنصوص لا بد أن تفسر ببعضها، تفسر بالقواعد العامة، والقواعد العامة التي يحكم بها السلف ليست من عندهم، كلها لها نصوص. لا يظن ظان أنهم قاعدوا من عندهم قواعد عقلية ثم يعني حكموها في النصوص، لا، السلف ليس عندهم ذلك، قواعدهم مستنبطة من النصوص. لكن يعبرونها أحيانا يعبرون عنها بلفظ النص، وأحيانا يعبرونها عنها بلفظ يجمع بين عموم النصوص أو بين أكثر من نص. فبعض النصوص التي تعتبر قواعد تجدها في حديثين أو ثلاثة أو عشرة، فيعبر عنها السلف بتعبير يجمع بين مفهومات هذه النصوص، وبعضها أي بعض القواعد يعبرون عنها بلفظها كما جاءت في القرآن والسنة. والله أعلم. قد وصلنا إلى صفحة 1135، الرواية 1983. طبعا في الروايات التالية بعضها سنتجاوز لأنه ضعيف وبعضه يغني عن بعض، فلذلك ننتقي انتقاء من الروايات التالية. نعم، اقرأ أبو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال اللالثائي رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به، فالله عز وجل أعدل من أن يثني عقوبته في الآخرة، ومن أذنب ذنبا وعفى الله عنه فالله أعدل من أن يعود في شيء قد عفى عنه. وعن زريق قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال: ما أصاب عبد معصية في الدنيا فأخذه الله بها إلا كان أكرم من أن يؤاخذه الله بها غدا، وما أصاب عبد معصية في الدنيا فسترها الله عليه إلا كان أكرم من أن يؤاخذه بها غدا في الآخرة. قال أحمد: قال مروان: ما روي في الإسلام حديث أحسن من هذا. طبعا الكلام هنا من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الكلام الأخير. وكما تعرفون الحكم في الآثار من حيث الإسناد أسهل من الحكم في الأحاديث. وفي الجملة فإن هذه النصوص الأحاديث والآثار التي تلاها القارئ وما سيأتي هي في تقرير مسألة كبيرة وعظيمة من مسائل أصول الدين التي خالفت فيها الفرق أهل السنة والجماعة، وهي مسألة مرتكب الكبيرة. فالشيخ هنا يحشد الأدلة على ما ذهب إليه السلف من أن مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه، وإذا لم يتب فإنه أيضا معرض لرحمة الله عز وجل بالمكفرات التي يتعرض لها في الدنيا من الاستغفار وعمل الصالحات والمصائب التي تصيبه وما يأتي وما يرد إليه من لأواء وغيرها، وبصبره وبالمعروف الذي يبذله إلى آخره من الأعمال الحسنة أو الصبر على المكروه. هذه مكفرات في الدنيا إضافة إلى التوبة، فالتوبة لا شك أنها تجب ما قبلها في جميع الأعمال. ثم في الآخرة أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم إذا مات صاحب الكبيرة على كبيرته، إذا مات على كبيرته ولم يتب منها ولم أيضا يكفر ذنبه بمكفرات في الدنيا أو بحسنات يمحو الله بها السيئات، إذا مات على هذه الحال فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه فلا يمكن أن يخلد في النار، بل يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعين الذين ورد ذكرهم بشروطها، وكذلك برحمة الله عز وجل أو قبل ذلك وبعده. فعلى هذا فإن السلف خالفوا أو قرروا هذه الأصول من مقتضى النصوص، فأراد الشارح هنا أن يثبت هذه القاعدة العظيمة من قواعد الدين بالنصوص الشرعية والآثار. سبق جملة من الأحاديث والآثار، والآن أيضا وبعد الآن سيسوق جملة كثيرة في أن كل الذنوب ما دون الشرك تحت مشيئة الله إذا مات في عليها المسلم، وأنها في أيضا قبل ذلك تمحى بالتوبة وبالمكفرات الأخرى كل الذنوب والكبائر. نعم. وعن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة رضي الله عنه. وعن لحظة سعد هذا 1985 نعم. تجاوزه إلى 86. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجيئن ناس من أمتي بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال الله سمعته من أبيك يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. أخرجه مسلم. نحن نعرف أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن ظاهر النص وأيضا مفهومه والله أعلم إذا أخذناه أو إذا عرضناه على النصوص الأخرى وقواعد الشرع أن إضافة الذنوب ذنوب العباد أي أهل الكبائر من هذه الأمة وأن الله يغفرها ويضعها على اليهود والنصارى ظاهر ذلك أن الله يجازي بها اليهود والنصارى على صدهم عن دين الله وعلى مكائدهم ضد المسلمين وعلى ما يعملونه من تحريف دين الله الذي أضروا به الخلق. فكأن إضرارهم بالمسلمين وإضرارهم بالحق وأهله جوزوا به بأن تحملوا سيئات غيرهم من هذا الوجه أو نحوه مما لا بد من أن يحمل على قواعد الشرع الأخرى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت أو قال عملت عملا فاغفر لي، فقال عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر أو قال أذنب ذنبا آخر فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ألم تسمعوا إلى قوله إن الشرك لظلم عظيم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. هذا الحديث ضعيف من حيث السند لكن شواهده كثيرة من الأحاديث الصحيحة. نعم. شاهده ما يأتي من الرواية التالية. نعم. وعن عبد الرحمن بن غنم أن أبا ذر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما فيك، يا عبدي إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة لم تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المغفرة تحل للعبد ما لم يقع الحجاب. قيل يا نبي الله وما الحجاب؟ قال الشرك به. قال فما من نفس تلقاه لا تشرك به إلا حلت لها المغفرة من الله عز وجل، فإن شاء غفر لها وإن شاء عذبها. ثم قال لا أعلم إلا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ فإما ذكر وإما ذكر، فقال كنت أبايع الناس وكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو النقد فغفر له. قال ابن مسعود رضي الله عنه أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. ونتجوز في السكة والنقد يعني أنه يتسامح في يعني منزلة النقد، كما تعرفون قديما كان بعضه جيد وبعضه وسط وبعضه رديء. السكة يعني النقود المصبوبة على نمط واحد النقود، فكان يعني هذا الرجل يتسامح في قيمتي أو في منزلتي وقدر السكة وقدر النقود، قد يأخذ من الضعيف أو من الوسط مقابل الجيد بدل الجيد ويتسامح في ذلك. وهذا يعني أنه يعني يتساهل مع الناس ويحسن إليهم. نعم. وعن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف رجل على نفسه حتى إذا حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الرياح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب به أحدا. قال ففعل ذلك به. ثم قال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا رد ما أخذت منه، فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل. فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك، فغفر الله له. وأن هذا الحديث صحيح كما هو كما ترون، واستدل به أو من أدلة السلف على أن رحمة الله عز وجل لا تقيد بنصوص الوعيد التي وردت تخالف هذا الحديث. ونصوص الوعيد كما هو معروف كلها معلقة بمشيئة الله عز وجل، وبأن رحمة الله وسعت كل شيء وسبقت عذابه. هذا أمر. الأمر الآخر أن إنفاذ الوعيد يختلف عن تحقيق الوعد. تحقيق الوعد لا بد منه، أما إنفاذ الوعيد فإنه راجع إلى المتوعد، فإن المتوعد إذا توعد أحدا ثم عفى عنه كان ذلك منه كمال وكرم، والله عز وجل أولى بالكمال. الله عز وجل قد يتوعد أحدا من عباده، لكن ومع ذلك فإن الله يفعل ما يشاء سبحانه، ومع ذلك فإنه جواد كريم رحيم، فقد يتوعد أحدا ثم يغفر له إما بمحض مشيئته سبحانه أو بأسباب الله يقدرها له. فمثل هذا الحديث فيه دلالة على سعة رحمة الله، وأن أمور الوعيد ليست على إطلاقها أو نصوص الوعيد ليست على إطلاقها. هذا شيء. الشيء الآخر أن العلماء اختلفوا كثيرا في تقدير هذا الأمر، هل هذا الرجل غفر له لأسباب غير معلومة أو غفر له لأسباب المعلومة في ظاهر الحديث؟ ظاهر الحديث يعني نجد أن هذا الرجل إنما غفر له لخشيته من الله عز وجل، وينبغي أن يكون هذا هو التعليل للمغفرة الله. لكن أيضا ممكن أن تفسر الخشية بما وراءها من معاني. خشي الله عز وجل أي خشي عقابه وعذابه فغفره، لكن من خلال خشية الله وقع في أمور تنافي العقيدة، مثل ظنه أنه لا يبعث أو أن الله لا يقدر على بعثه، وأنه إذا سحق وكان رمادا ثم ذر في الهواء لأن الله غير مستطيع على أن يبعثه. هذا ظن منه، هذا ظاهر الحديث، ومع ذلك ربما يكون تفسيره غير ذلك. إنما ومع تقدير هذا أي على تقدير أنه ظن أن الله لن يقدر عليه، فإن هذا ظن عن جهل، لكن بقيت عنده أصول الاعتقاد الإجمالية. هذا ظن عن جهل، قد يعذر بجهله، قد يعذر بجهله لأنه فيما يظهر أولا هو مؤمن بالله عز وجل، ثانيا هو أي هذا الرجل كان يخاف من عذاب الله وعقابه ويخشى الله ويتقيه على هذا القدر الذي ورد في الحديث، وثالثا يظهر أنه يؤمن بالبعث لكنه ظن أن الله لا يبعث إلا أجسام بينة كاملة، ظن أن الجسم الذي يستحيل إلى مادة أخرى لا يبعث، فهذا ظن عن جهل، هذا ظن عن جهل، ولذلك والله أعلم غلب جانب الإيمان، الإيمان به الذي عنده بالله عز وجل وبالبعث وبقدرة الله إجمالا على ما جهله من قدرة الله تفصيلا، وأيضا غفر الله له لخشيته لله، وهذا دليل على أنه يجب دائما حمل نصوص الوعيد على نصوص الوعد، وأنه لا يجوز لأحد أن يتألى على الله عز وجل أو يحكم على العباد بمجرد الذنوب مهما كبرت إلا الشرك، لأن الشرك ورد فيه النص، فما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل مهما كان الذنب عظيم. ولعلنا نقرأ لمزيد من الفائدة، نقرأ التهميش لأنه مفيد فيه بعض التفصيلات. نعم، الهامش رقم واحد. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد، وقد ذكر المزي أن النسائي خرجه ولم أتمكن من معرفة مكانه في سننه. قال الخطابي: يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب أنه لم ينكر البعث، وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد ولا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. وعن ظاهر النص أنه لم ينكر البعث، هذا ظاهر النص، لأنه لو كان ينكر البعث ما احتاج إلى أن يقول أحرقوني ثم اسحقوني وذروني، لأنه هذا دليل على أنه يظن أن جثته إذا لم تسحق فأنه سيبعث، أليس هذا ظاهر النص؟ يظن بأن جسمه إذا لم يذر كالرماد أو بالرماد فإنه سيبعث، إذن هو يؤمن بالبعث. نعم. وقال ابن قتيبة: قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. وقد حاول ابن الجوزي رحمه الله رد هذا القول بتأويل للحديث متكلف، حيث جعل قوله في الحديث: لئن قدر علي بمعنى لئن قدر علي بمعنى ضيق علي، وسياق الحديث لا يتفق مع هذا الفهم، إذ طلبه أن يحرق ويسحق ويذرى في الرياح ظنا منه أن ذلك يعدمه ويستحيل معه إعادته من جديد فيتحقق له النجاة من عذاب الله، وانظر فتح الباري. وقال ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك. وهذان أصلان عظيمان، أحدهما متعلق بالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير، والثاني متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. وابن تيمية رحمه الله يرتب على هذا الحديث وغيره أن المسلم قد يجتهد في معرفة الحق فيخطئ ويعذر في خطأه، سواء كان ذلك الخطأ في الأصول أو في الفروع. قال رحمه الله: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأ كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنه تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، ثم استطرد رحمه الله في إبطال هذا التقسيم. وعنه هنا يشير إلى في مسألة إنكار أن يكفر بشيء أو لا يكفر بشيء، يقصد الإنكار لما ثبت في النص، لما ثبت في الشرع. ما ثبت في الشرع فإنكاره كفر مطلقا، سواء سمي من أمور الأحكام أو سمي من أمور العقائد أو من الفروع والأصول على حسب اصطلاحات المتأخرين. فالكلام الشيخ في عدم التفريق هو فيما يقع فيه الإنكار، ما يقع فيه الإنكار لنص قطعي هذا لا شك أنه كفر كله، سواء كان من المسائل التي تسمى فرعية أو أحكام، أو من المسائل التي تسمى أصول وعقائد، أو ما يسمى بأصول وفروع، لا فرق بين هذا وذاك. فإن من أنكر ثابتا من أمور الدين أو مجمعا عليه لا شك أنه معرض للكفر، إذا كان إنكاره محادة لله ولرسوله أو إنكار للنص الصريح. والله أعلم.